إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث مستمرا عن أسباب الغفلة، لا زال حديثنا مستمرا عن الغفلة التي ضربت بأطنابها مجتمع المسلمين أفرادا وجماعات، وخيمت عليهم حتى أصبح الواحد منا لا يعرف إلى أين يسير، ولا إلى أين منتهاه، ولا ما هو المطلوب منه. نسينا مع كل أسف الغاية من وجودنا، فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق جنهم وإنسهم إنما خلقهم لغاية وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهل وقفنا عباد الله عند هذه الآية التي تحدد حقيقة وجودك في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا خلقت؟ لماذا خلقك الله جل وعلا؟ أخلقك لتربع ولترأس ولتأكل ولتشرب ولتتلذذ، وإنما هي أيام، وما يهلكنا إلا الدهر كما قال الكفار. لا أيها الإخوان، إننا قد حملنا رسالة عظيمة، ألا وهي رسالة العبودية لله رب العالمين، لكن مع الأسف طرأت الغفلة وطرأ الشرود، فنسينا هذه الرسالة ونسينا مضمونها وتناسيناها. وهذا كما سبق الإشارة إليه له أسبابه، فسبق أن ذكرنا أن أول سبب وهو البعد عن الله، البعد عن الله وعدم المعرفة به سبحانه وتعالى، جعلنا نؤثر الدنيا على الآخرة، وجعلنا نحب ما عدا الله دون الله. لذلك قلنا بأن المسلم لا يسعه إلا الرجوع إلى الله، وذلك عن طريق معرفته. ثم ذكرنا السبب الثاني وهو حب الدنيا، حب الدنيا، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة سببين أو ثلاث من أسباب الغفلة. كذلك من أسباب الغفلة عباد الله الجهل بالدين، الجهل بالدين. فإذا نظرنا الآن إلى واقع المسلمين، ما نصيبهم من العلم الشرعي؟ ما نصيبك يا عبد الله؟ أشا تعرف القرآن؟ وما الذي تعرفه عن السنة؟ وما هو حظك؟ وما هو ميراثك الذي تستطيع به أولا وبادئ ذي بدء أن تنفع به نفسك لا غير؟ ما هو حظ الواحد منا رجالا ونساء، ما هو حظ الواحد منا من دين الله جل وعلا؟ كم تحفظ من القرآن، كم تفهم من القرآن، كم تحفظ من السنة، ما أثر هذه السنة على حياتك؟ إذا نظرنا إلى واقع المسلمين ينقلب البصر خاسئا وهو حسير. المسلمون الآن أصبح عندهم علم، لكن مع العلم مع الأسف علم بالدنيا، علم بالدنيا، وهذا في حقيقته لا يفرح، هذا في حقيقته لا يفرح. نحن نحب من المسلمين أن يكونوا علماء الدنيا، لكن نحب كذلك أن يكونوا علماء الآخرة. ولا خير في علم، ولا خير في علم كيفما كان، إذا لم يكن أسه وأساسه مبنيا على العلم بالآخرة، لا خير فيه. إذن فالجهل الذي ضرب بأطنابه المسلمين جعلهم في غفلات. إنسان يكون عنده واحد شوية العلم بالدنيا في مجال من المجالات، فيدفعه هذا العلم إلى أن يتناسى رسالته، إلى أن يغفل عن الله، بل إلى أن يسخر بعباد الله، بل إلى أن يسخر بعباد الله كما سيأتي معنا. ولذلك حينما نتكلم عن الجهل، نتكلم عن الجهل الذي يساوي عدم العلم بالحق النافع أو عدم العمل بمقتضاه. أمران: المقصود بالجهل هنا عدم العلم النافع، مثلا تلقى عارف والو، لا يعرف عن صلاته شيئا، ولا يعرف عن علاقته بربه شيئا، ولا يعرف عن صيامه شيئا، ولا تعرف المرأة عن حيضها شيئا، ولا عن صلاتها شيئا، ولا عن لباسها شيئا، والو، الناس ما عارفين والو، جهل وغفلة، مع العلم أن هذه الأمة هي أمة القراءة، هي أمة العلم، هي أمة التعلم، لأن العلم هو سبب رحمتها وسبب سعادتها. ولذلك الرحمة المهداة والنعمة المسداة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل عليه اقرأ، فكان هذا الأمر منه سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يشعر أنه لا سعادة للمسلمين أبدا إلا بالقراءة، إلا بالعلم. وحينما نتكلم دائما عن العلم وعن القراءة، إنما نعني بذلك العلم الشرعي، إذ هو أساس كل خير وأساس كل بركة وأساس كل راحة وأساس كل طمأنينة. ما فائدة العلم الآن عند الغرب؟ ما الذي جناه تقدمهم في ميادين وفي جميع العلوم؟ ما الذي جناه؟ لم ينتج هذا العلم عندهم إلا البغي، إلا البغي، إلا تمام البغي. ولذلك العلم الدنيوي إذا لم يكن مبنيا أساسه على العلم الأخروي فلا خير فيه كما ذكرت. إذن فالجهل يقصد به عدم العلم النافع أصلا، وهذا الأمر كما قلنا يجب على كل مسلم أن يسعى إليه، حتى لا يعيش في غفلة، حتى لا يعيش في شرود، حتى يعيش متنور البصيرة. تعرف فين يدير يديه وفين يدير رجليه وفين يتكلم وفين يحبس؟ هذا هو فائدة العلم، هذا هو فائدة القراءة الشرعية. ولذلك أوجبه الله وأوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، أوجبه الله بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليخرجوا إلى الجهاد. والجهاد قد يكون جهادا بالسلاح، وقد يكون جهادا باللسان. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بدوا يتعلموا الدنيا لا إشكال، لكن لا بد لطائفة أن تبقى، أن تسخر للعلم الشرعي، لا بد، لأنها هي الأساس، لأنها هي العمود الفقري، إذ بزوالها يزول كل شيء. بذهاب العلماء وبذهاب الدعاة وبذهاب مفاتيح الخير تفسد الدنيا بحذافيرها وتختلط الأمور، فلا يدرى الفاسد من الصالح. إذن الجهل المقصود به عدم العلم، عدم العلم النافع، عدم العلم بالحق النافع. وقلنا بأن العلم واجب بنص هذه الآية كما ذكر القرطبي: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يحذرون ماذا؟ يحذرون ما يضر بهم، يحذرون ما لا يصلح لهم. لأن الإنسان إذا كان غدي في العلم الدنيوي دون العلم الأخروي فلا شك أنه سيقع أو سيفسد أكثر مما يصلح، لأن الوازع الديني يترك الإنسان معتدلا في أموره، متوسطا، معتدلا، الاعتدال والتوسط، لا سبيل له إلا الشرع، لا سبيل له إلا العلم. وإذا نظرنا إلى الواقع نجد أن هذا الأساس وهذا الأصل وهذا البنيان الشامخ أصابه ما أصابه، أصابه ما أصاب. أين العلماء؟ أين الدعاة؟ أين الذين يدلون الناس على الخير؟ قليل، قليل جدا. ولذلك شرد المسلمون وعاشوا في غفلات، بل إن الإمام القرافي فيما أذكر والعلم عند الله أنه نص على أن المسلم لا يجوز له أن يسكن ببلدة ليس فيها عالم. قال لك البلاصة اللي ما تتوجدش فيها شي عالم تخصك تخليها وتزيد فحال تمشي لشي بلاصة اللي تلقى فيها العالم، لأن هذاك العالم هو اللي بينور لك طريقك، هو اللي بيخليك حي، هو اللي بيربطك بالله تبارك وتعالى، هو اللي بيخليك دائما تتعرف اش تدير. لذلك هذه الكلمة جميلة وجميلة جدا، أن الإنسان دائما يحاول. احنا دابا الآن تيبيس كل إنسان ولا دابا تيبي يمشي يرحل ولا كذا، أول ما يسأل عنه يسأل عن ماذا؟ واش حدا شي مارشي، واش حدا الأسواق، واش حدا كذا، واش حدا. إذن فلا يجوز للإنسان أن يسكن ببلدة ليس بها عالم، لأن العالم سبب الخير ومنبعه، ومنبعه. إذن الجهل هو عدم العلم النافع، عدم العلم بالحق النافع، أو عدم العلم بمقتضاه، كذلك هذا يسمى جهلا. معنى عدم العلم بمقتضاه، تا تعرف كما هو حال كثيرين منا الآن، تا يعرف بأن هذا الشيء حرام، تا يعرف بأن هذا الشيء ما خدامش، ولكن تجي الجانب العام تلقى صفر يغلب على أمره. إذن فهذا جهل، وهذا دليل وسبب من أسباب الغفلة أيضا. هذا دليل على أن هذا الإنسان غافل، تخشو يعود النظر في رأسه ملي تعرف ويعمل بخلاف مقتضى ما يعرف، فالله المستعان. لذلك الجهل معاشر الإخوان، الجهل هو سبب يتسبب للمسلم في أمر وهو العمى، وبالتالي إذا نظر إلى الشيء غابت عنه حقيقته. ملي تنشوفوا دابا الحوايج، بعض الحوايج تنشوفهم دابا في واقعنا الآن تغيب عنا حقائقها، أو إذا وصلنا إلى الحقيقة نصل إليها على خلاف حقيقتها، تتبنى الأمور ولكن ما تتبناش الأمور كما هي. علاش؟ نظرا لغشاوة الجهل، وتخلي الإنسان دائما هذا الأمر يتسبب في الشرود. قوم قارون لما خرج عليهم في زينته، فخرج على قومه في زينته في أبهته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كون هير كنا نحن بحاله، شوف شوف شوف كيف تقول دابا كثير من الناس، كون هيك كنت بحال فلان عندي وعندي وعندي وعندي. هذه نظرة، هذه شوفة، ولكن هل هي نظرة حقيقية؟ لا، مش نظرة حقيقية، مش نظرة حقيقية. دائما فيما يتعلق بالدنيا انظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو فوقك، حتى لا تزدري نعمة الله عليك. وفي مسائل الدينية انظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو أكثر منك اجتهادا وقربة إلى الله. هذاك هو اللي داش تحاول تكون على سنه وتحاول تكون بحاله. أما في الدنيا لا، كاع اللي شتي غادي في كذا كذا، الله يسر وطلب الله تبارك وتعالى يرزقك من فضله، لكن لا تتمنى أن تكون مثله، فإنك في حقيقة الأمر لا تدري حاله. ها قارون بغى وطغى وأسرف، إنما أوتيته على علم عندي، شوف فلوسه فين دفعوه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، يتمنون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، لاحظوا رحمكم الله، العلم سبب التوازن وسبب انقشاع الغشاوة وسبب للرؤية الحقيقية وسبب لتنوير البصيرة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، كلمة زجر، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. فلذلك علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نسعى إلى العلم بديننا، أن نسعى سعيا، أن نسعى سعيا سعيا إلى أن نتعلم ديننا. قرأوا قرآنكم يا عباد الله، تفقهوا في دينكم، تفقهوا في سنة نبيكم، لأنه الإنسان اللي تيكون على قرب من القرآن ومن السنة يكون قريبا من المنبع، تيكون دائما راوي، دائما شبعان، دائما قريب من الله تبارك وتعالى. والبعد عن العلم سبب للهلاك، بقدر ما تبعد عن القرآن وعن السنة فاعلم أن ذلك سبب لعطبك. كذلك عباد الله، من أسباب الغفلة، من أسباب الغفلة وهي من أشد الأسباب، طول الأمل، طول الأمل، تسويف بلاتي واحد شوية دبن إلى أن، طول الأمل، طول الأمل معاشر المسلمين والمسلمات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون هلاك آخر هذه الأمة بسبب البخل وطول الأمل. صلاح الأمة أو صلاح أول الأمة كان بالزهد واليقين، وهلاك آخر هذه الأمة يكون بالبخل وطول الأمل. قال الحق جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يا محمد، ذر هؤلاء، ذرهم يأكلوا، ذرهم يأكلوا. الأكل عباد الله قد يكون مقصودا لذاته وقد لا يكون مقصودا لذاته، قد يأكل الواحد منا لأجل أن يتقوى على طاعة الله وعلى مرضاته، لأنه يعرف أن الرسالة وأن سبب وجوده إنما هو العبادة، فلذلك الأكل لا يكون مقصودا لذاته. وصنف من الناس كما هو حالنا إنما يأكل قصدا للأكل وللتلذذ، فترى تفننا في المآكل وتفننا في المشارب على حساب ماذا؟ على حساب الدين، على حساب العلم، على حساب القرب من الله تبارك وتعالى. نأكل، نتلذذ، نتمتع بألوان وأنواع الملذات، لماذا؟ قصدا لهذه الملذات، وبالتالي نصبح والبهائم سيان. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، نسأل الله السلامة والعافية. ذرهم يا محمد، ذر هؤلاء يأكلوا ويتمتعوا. إذن أصبحنا نأكل للتلذذ، ماشي لشي حاجة أخرى، للتلذذ، نقصد بأكلنا وشربنا بل وحياتنا كلها هو اللذة، نتنافس في الملذات لا أقل ولا أكثر، نقصدها هي. ولذلك المسلم لا يقصد بأكله ولا بشربه ولا بتنعمه في الدنيا اللذة، وإنما يقصد بذلك الاستعانة بهذه الأمور على الطاعات وعلى القربات، لتيكل أجل المكلة يصبح هو والبهيمة سيان. وهذا لا أقصد به أن أكون آلة جلد، أو أني أقرع إخواني وآبائي وأخواتي وأمهاتي، حاشا وكلا، وإنما هي حقيقة أنا معكم فيها. كلنا ذاك الرجل، إنما نأكل وإنما نشرب وإنما نعيش لأجل اللذة لا غير. أما سلفنا الصالح كان حالهم أنهم يستعينون بكل شيء على طاعة الله. إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذا كان في الليل وقف تصلي هو متقرب من الله تبارك وتعالى، وإنما يقصد بهذا النوم أن يستريح لأجل أن يتقوى على طاعة الله مرة أخرى، فيكون قيامه ونومه لمن؟ لله. ما إحنا دبيتين عسبنا أشهمه الراحة التامة، الانتعاش، إلى غير ذلك من الأمور. إذن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، هذه هي الطامة الكبرى. طول الأمل أهلك من قبلنا ويهلكنا نحن أيضا. طول الأمل، طول الأمل واستقامة الحال وبلوغ الوتر أشغلنا عن الإيمان بالله وعن الطاعات. طول الأمل وبلوغ الوتر، تلقى الإنسان وصل داك الشيء اللي بغى من صغره هو خدام، ضرب تمر علاش ماشي يولي كذا بشي، ويبلغ يبلغ وتره وتستقيم حاله على أحسن ما يرام، لابس فيك مع حالته، ما خاصو حتى شي، عالم مجوج بولاده إلى غير ذلك، لكن على حساب ماذا؟ على حساب ماذا؟ على حساب الطاعة، على حساب الإيمان بالله. ولذلك يقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه تحت هذه الآية، قال: هذا تنبيه، هذا تنبيه على أن التلذذ بالتنعم وما يؤدي إلى طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين. هذا تنبيه على أن التلذذ بالنعم وما يؤدي إلى طول الأمل، وما يؤدي إلى طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين. طول الأمل أهلك الشباب، طول الأمل أهلك الشيوخ، طول الأمل أهلك كل أحد. إيوا أرجع الله تبارك وتعالى بالتي وعد شوية سوى. ولذلك من أطال العمل كما قال الحسن: من أطال العمل أساء، من أطال الأمل أساء العمل، من أطال العمل، من أطال الأمل دابا بالتي واحد شوية، من أطال الأمل أساء العمل. تجل تري تقول لي هو صلي بلاتي واحد شوية، تنوصل 40 سنة وتنوصل بلاتي واحد شوية وتتبان شي حاجة من المحرمات، فيأتي إبليس يلبس على الإنسان ديرير هادي، دابا ترجع وتولي وتقول. فإذا وصل إلى سن الشيخوخة كبر أشغله إبليس بما عدا ذلك. يودي الدراري فين يستقروا باش ما تخليهمش كذا وبني وكذا، ما تخرج منهم إلا ويدخل فيما هو أكبر منه. فإذا بالأجل يأتي، فإذا بالأجل يأتي فيقطع عليه آماله. بالله عليكم، هل سمعتم أن أحدا ممن مات قد قضى أربه وقضى كل ما يأمله؟ عمركم سمعتوا شي واحد من الناس اللي ماتوا كمل كمل قال لك انا قاعد داك الشيء اللي بغيت راه حققته؟ دائما تلقى الانسان غارق من راسه حتى رجليه، بغى يدير وبغى يتزوج وبغى يدير السياره وبغى يدير الدار وبا وبا وبا، لكن اش تاتيه الموت فجاه فتقطع عليه اماله، والنتيجه انه يحصل له من الحسرات ومن الهم ما الله به عليم. معروف الكرخي، هذا من أحد السلف، أذن وأقام الصلاة، قال لرجل: تقدم فصلي. قال: نعم أصلي بكم هذه الصلاة، لكن لا أصلي بكم الصلاة الأخرى. فقال له: وهل تؤمل أن تعيش إلى الصلاة الأخرى؟ وهل تؤمل أن تعيش إلى الصلاة الأخرى؟ لاحظوا عباد الله، هذا راه ما يدير شي حاجة خيبة ولا شي منكر، احنا راه من صباحنا تلقى الإنسان اش موجه ومصمم على اش على الفلس الموبين. لا، هذا قال لهم غير كذا. قال: وهل تؤمل أن تعيش إلى الصلاة الأخرى؟ ثم قال له: نعوذ بالله من طول الأمل، إن من أطال الأمل أساء العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل يطين حائطا، النبي صلى الله عليه وسلم مر على واحد الرجل تيقداش تيطين الحائط تاعو تيسلسو ولا تيسيمو، فقال: يا فلان، إن الأمر أسرع من ذلك، سير داف شي حاجة اللي بغيت تنفعك، شي حاجة اللي بغيت لك بها الله تبارك وتعالى، شي حاجة اللي غير تلقاها مثل أمامك. أنت شيدت البيت وزينت وفعلت، رحمك الله، هل إذا مت ما الذي ستأخذه من هذا البيت؟ ماشي تنقول الناس يشكلوا في الخربات، لا، ولكن الإنسان كما نقول دائما الاعتدال هو اللي بينه والوسطية. ولذلك بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يؤجر عليه إلا التراب. بني وزين وزخرف وكذا، ليس لك من الأجر من شيء إلا شي حاجة اللي هي أساسية. وورد في حديث آخر بأنه ليس لك من الأجر إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه. تلقى الرجل وهو مرتود الطبقات ودير كذا، لمن تبني يا عبد الله؟ هذا دليل على أن أملك طويل، باقي بيتعيش وباقي كذا. ولذلك الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: يهرم ابن آدم تيوصل مرحلة الشيوخ، وتشب فيه خصلتان: حب الدنيا وكراهية الموت. عاد هو بيتعلق بالدنيا بدفاره ويكره الموت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. إذن قال الحق جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قفوا عباد الله عند هذا المقطع من هذه الآية: للذين يطيلون الآمال، باقي بيدير على حساب دينه وعلى حساب مبادئه. اسمع إلى الحق جل وعلا وهو يقول: فسوف يعلمون. هذا تهديد، سترى حقائق الأمور وينكشف لك الغطاء حيث لا ينفع الندم وحيث لا ينفع الرجوع وحيث لا ينفع أي شيء. قال الحق جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت. إمتى غادي تعرف؟ إمتى غادي تحس بهذه الكلمة فسوف يعلمون؟ عند النزع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بترجع نبني، بترجع نقاد، بترجع لا. ديك الساعة هو صافي، ما بقي حتى شي حاجة من الدنيا، باهو شي العمل الصالح. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الحق جل وعلا أيضا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت. الغائب المترقب، شكون اللي عنده هنا شي وثيقة على أن الموت بيجي على 70 ولا 60 ولا؟ شكون اللي عنده شي وثيقة فيكم؟ لا أحد بيده هذا الأمر. من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول ربي، يقول مستعطفا: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي واحد شوية الوقت، إلى أجل قريب فأصدق، أي فأكثر من الصدقات، وأكن من الصالحين. هل يمكن؟ كلا. هل يمكن؟ كلا، ولن يوخر الله نفسا إذا جاء آجلها والله بصير بما يعملون. سينكشف لك الغطاء حينما تعرض أعمالك على الله، وحينما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، وتصاب بالحسرات وتصاب بالحسرات، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرتا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس الظالم، أن تقول النفس الأمارة، أن تقول النفس التي أهلكت ألوفا من الناس رجالا ونساء، يا حسرتا. وقفوا معي رحمكم الله وقفة تأمل عند آخر كلمة يا حسرتا، وأطل الألف هناك لتنبئك عن مدى الهم والغم الذي يصيب أهل النار، الذي يصيب الذين أطالوا الآمال وفرطوا في حق الله. طبعا لا إله إلا أنت سبحانك. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما فرطت في حق الله سبحانه وتعالى. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا. وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلى كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر ولي البلاد جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. أقول ما تسمعون وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.